أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. تعاطفا مع ما يعانيه أهلنا وإخواننا في قطاع غزة من تجويع ومحاولة تهجير وحصار وما إلى ذلك مما لا يخفى على أحد، تعالوا لنتعاون معا بشكل عملي تطبيقي في أن نقدم لهؤلاء المحاصرين المساعدة، ونمد لهم يد العون في مسألة الجوع وما يسببه من فقدانهم لحياتهم وحياة أطفالهم ونسائهم. لا شك أن إحساس المسلم بأخيه المسلم أمر أساسي في هذا الدين، وأي إنسان يفقد الإحساس بأخيه المسلم هو إنسان غير مسلم تماما. ونحن نقرأ في هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. هذا هو منطق الإسلام، وتلك هي شريعته، وذلك هو تعريف الله للمؤمنين: إنما المؤمنون إخوة. أنت ترى إخوانك في الله ومن يحملون اسم الإسلام مثلك يجوعون ويطاردون ويحاصرون، وترى شكوى مرة من عدم تقديم أي مساعدة لهم من شرق أو غرب، من شمال أو جنوب، والكل يتفرج. وهذا موقف يمكن للإنسان بشيء من الفكر وبشيء من الإيجابية يقدم أي شيء يستطيعه من مساعدة. الله قال في القرآن: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن إذا كان في وسعك أن تفعل شيئا وقصرت فأنت محاسب بين يدي الله تبارك وتعالى. ومن هنا أعجبتني مبادرة نادى بها البعض لإنقاذ أهلنا وإخواننا في غزة. تتمثل هذه المبادرة في أن نبعث لهم بما نستطيع من طعام أو شراب عبر البحر. إذا كان هناك تقصير في فتح المعبر أو عدم قدرة على إنزال مساعدات لهم أو توصيل مساعدات لهم بشكل مباشر، فهناك البحر، جند من جنود الله سبحانه وتعالى، البحر. أنا بكلمك بيقين وإيمان وثقة في الله سبحانه وتعالى. البحر يملكه الله، وهو جند من جنود الله، يسخره الله تبارك وتعالى لأهل إيمانه لتحقيق ما يقومون به عونا لإخوانهم. عندنا في القرآن الكريم ربنا سخر الماء لحمل سيدنا موسى وهو طفل رضيع، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. شوف ربنا بيقول فإذا خفت علي اعملي في ايه؟ فألقيه في اليم، في البحر، ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجائلوه من المرسلين. المبادرة بتقوم على أساس أن كل إنسان يستطيع أن يبعث بغذاء أو دواء أو أشياء تغيث هؤلاء يمكنه أن يضعها في زجاجات مثلا من البلاستيك ويترك جزء من الزجاجة فارغا ويلقي بها في البحر ويستودعها الله سبحانه وتعالى، وستصل بإذن الله. وقد قال لي بعض إخواني إن بعض أهل غزة طلب من المصريين هذا الأمر، قال لهم يا جماعة يا جماعة ابعثوا أغذيتكم عبر البحر وسيرسلها الله إلينا، فهم يطلبون ذلك. وهؤلاء الذين يفكرون في إغاثتهم بيطرحون على حضراتكم مبادرة إن كل واحد يحاول يعمل حاجة، يجيب زجاجة فاضية يحط فيها أرز، يحط فيها عدس، يحط فيها فول، يضع فيها دقيق، يضع فيها أي شيء، ومعها ورقة صغيرة كده من أهل مصر إلى إخوانهم في غزة على سبيل المثال، ويغلقها كويس ويلقيها في البحر. وهذا الأمر يمكن أن يكون زجاجة، ويمكن أن يكون شيئا أكبر، والأفكار يمكن أن تتسع لما هو أكثر من ذلك. يعني لسه البعض بيقول لك ممكن تجيب الإطارات اللي الأولاد بيعوموا بيها في البحر وبتشيل ناس، ممكن جدا إطار زي ده تضع فيه معلبات لا تفسد، وتضع فيه أشياء وتربطها كويس في هذا البالون ده وترميها في البحر، هتمشي إن شاء الله وتوصل. مثلا البعض يقول لك ممكن تجيب شوال من البلاستيك قوي وتضع فيه أشياء لن يخترقها الماء، وتضع مع هذا الشوال ده مجموعة بالونات حتى يستطيع أن يعوم فوق الماء بسبب هذه البالونات. البعض يقول لك ممكن بالونات تملاها مادة معينة زي الهيليون وتربط فيها أشياء وهي هتطير وتوصل لهؤلاء. ولما عرضت علي الحقيقة الفكرة تذكرت حديثا أورده الإمام البخاري في صحيحه في أكثر من موضع، في أكثر من موضع. الحديث حديث طويل شوية لكن ما أذكره أمام أحد إلا ويفتكره، لأن في ناس سمعته قبل كده. والحديث أنا هأقرأ على حضراتكم نصوصه، وهو لا يبعد كثيرا عن هذه الفكرة التي نقولها. الحديث بيقول إيه؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال ائتني بالشهداء أشهدهم، فقال كفى بالله شهيدا، قال فأتني بالكفيل قفى، قال كفى بالله وكيلا، قال صدقت، فقدمها إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يركبها ليقدم عليه للأجل الذي أجل، فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم رجع زجج موضعها زي مسمار كده، ثم أتى بها إلى البحر فقال اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، وأني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها وإني أستودعكها، فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. وخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة. ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بال1000 دينار فقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه، قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة فانصرف بالألف الدينار راشدا. ده حديث يا جماعة ذكره الإمام البخاري في أكثر من موضع، في أكثر من موضع، وهناك ما يفيد أنه ذكره في معظم ما ذكره أورده البخاري معلقا في جميع المواضع، لكن أفاد ابن حجر في مقدمة فتح الباري أنه موصول من رواية أبي إسحاق المستملي عن الفريري، ووصله أيضا الإسماعيلي وغيره، وأخرجه أحمد في مسنده متصلا. فالحديث في درجة عالية من الصحة. وبعدين ده بيقول سأل رجل من بني إسرائيل رجلا آخر من بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار، أهو وقع، ما هوش مثل ولا حاجة تتقال، إنما انظر إلى روح القصة، إنه بيقول له ائتني بالشهيد قال كفى بالله شهيدا، ائتني بكفيل قال كفى بالله كفيلا ووكيلا، فرضي بالله وكيلا وشهيدا، وإذا بالله عز وجل يحقق ما فعله هذا الرجل الذي حاول جاهدا أن يوصل المال في وقته وبعث به في خشبة فوصلت. إذا أنت نظرت إلى تعليقات الناس على ما ينشر على الفيس بموضوع إرسال أغذية وأدوية وأشياء في زجاجات أو في أشياء بلاستيكية، تجد بعض الناس بيسخر ويهزأ يقول لك انتوا يعني مش يا عمي، بمنطق البشر الكلام اللي موجود في القصة ده ما يحصلش، لكن لما تكون المسألة مربوطة بالله سبحانه وتعالى فهنا الأمر يختلف، هنا الأمر يختلف. وعلينا أيها المسلمون الكرام أن يكون يقيننا في الله يقينا لا يتزعزع، وثقة لا تقبل المناقشة. ابدأ اعمل حاجة، لا تكن فقط متفرجا ولا تظل تتمتم بالشفاه على بؤس وشقاء أناس إلى جوارك ولا تستطيع أن تفعل شيئا. يا أخي افعل اللي تقدر عليه، افعل اللي تقدر عليه، وإحنا مش بساط، إحنا عددنا ملايين، ومنا من يسكنون على البحر المتوسط الذي يصل إلى بحر غزة أعداد كبيرة جدا، أقربهم إلى هذه الأماكن أهل سيناء الشمالية، ابتداء من رفح والشيخ زويد والعريش وبئر العبد ورمانة وكل ده إلى جانب بحر غزة. ولو امتددت قليلا بعد كده هتلاقي بورسعيد، وهتلاقي محافظة دمياط، وهتلاقي محافظة الدقهلية، وهتلاقي محافظة كفر الشيخ، وهتلاقي محافظة البحيرة، وهتلاقي محافظة اسكندرية، ولو اتسعت أكتر هتلاقي بعد كده ليبيا، وهتلاقي تونس، وهتلاقي الجزائر، وهتلاقي المغرب. يا جماعة أي حد يستطيع أن يفعل شيئا لا يبخل بفعل هذا الخير لنفسه، لأن من عمل صالحا فلنفسه، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، لا تقصروا في مثل هذا الأمر، فهو على الأقل جهد المقل. وفي كلمة عن سيدنا علي يقول لا تنظر إلى قلة ما تعطي فإن الحرمان أقل منه، لا تنظر إلى قلة ما تعطي فإن الحرمان أقل منه. لو يا أخي رمينا ملايين من الزجاجات ووصل منها 200,000 300,000 عملنا حاجة، والمسألة مش هتقف يوم ولا اتنين ولا 10 ولا 20، إنما نحاول أن نري الله من أنفسنا شيئا. هذا هو ما ينبغي أن نقوم به وأن نعمل على تحقيقه. أنا سأشرح لحضراتكم بعضا مما قيل في مسألة ما يرسل. هو بيخاطب يا أهل الساحل المصري، يا من في قلوبكم النخوة، يا من وقفتم دوما مع المظلوم ولبيتم النداء قبل أن يقال أنقذونا، اليوم غزة تناديكم وأطفالها يستغيثون وجوعها يصرخ في وجه الصمت، المعابر مغلقة، الجو مراقب، لكن البحر لا يحاصر. من هنا ولدت مبادرة ارمي في البحر، لأن البحر شاهد على الكرامة، ولأن الموجة لا يوقفه أحد. ماذا نفعل؟ من كل شبر على الساحل المصري من الإسكندرية حتى رفح قوموا بإعداد أكياس محكمة الإغلاق واحشوها بكل ما ينقذ الأرواح. أطعمة مغذية طويلة الأجل زي التمر، المكسرات، البسكويت عالي السعرات، أغذية الأطفال، معلبات، بروتينات نباتية وحيوانية، مسكنات، مضادات حيوية، شاش، معقمات، شرايط جروح، مواد إسعاف أولى وأدوات بسيطة للحياة. أغلقوا الأكياس بإحكام وضعوا عليها علامة، علم مصر أو غزة أو أي رمز معروف، ثم بكل إخلاص وإيمان سمي الله العظيم وارمي في البحر، سيصل، سيتلتقط، وأشهد التاريخ، أشهد التاريخ أن مصر لم تصمت. يا أهل مصر، فزعتكم ليست طرفا بل فرض إنساني وأخلاقي وديني. أنقذوا غزة من الجوع بالممكن والمتاح، فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها. هذا الكلام منشور على صفحات الفيس لمن يريد أن يقرأه، وأتيح فرصة للأفكار. الأفكار عند الناس يقولوا الحاجة تفتق الحيلة، الحاجة تفتق الحيلة، والحاجة أم الاختراع. ممكن تلاقي عند الناس أفكار كويسة جدا، لدرجة واحد قال لي ده أنت ممكن تكتب كمان على الذكاء الاصطناعي وتكتب له تقول له أريد أن أصل إلى إيصال طعام إلى أهل غزة عن طريق البحر، ما هي الوسائل التي تقترحها علي؟ ممكن يقترح عليك وسائل غير اللي أنا بقولها، وهتلاقي أفكار. لكن مهم الخطوة العملية الإيجابية التي ليس فيها خطورة على أحد، وليس فيها تكلفة مالية مادية صعبة يتحملها أحد، فنبدأ، وعلى الله تبارك وتعالى نتوكل. وفي ذات الوقت نتذكر إخواننا بالدعاء، ونستغيث إلى الله تبارك وتعالى أن يطعمهم من جوع، وأن يؤمنهم من خوف، وأن يلئمهم الصدق والصبر، وأن يثبت أقدامهم ويسدد رميتهم، وأن يجعل بأسهم على أعدائهم ولا يجعل بأسهم فيما بينهم، وأن ينتقم من اليهود ومن ولاهم. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. وتذكروا أيها الإخوة إن اليهود النهاردة قرروا في الكنيسة إنهم خلاص هياخدوا الضفة الغربية وغور الأردن، وأصبح اليهود الآن بيمدوا رجليهم في أي مكان عايزين، وبيمد إيديهم إلى أي مكان يريدون. فهذا هو العلو الكبير الذي قال الله ولا تعلون علوا كبيرا، ولكن ما طار طير وارتفع إلا وكما طار وقع. إن شاء الله هذه بداية النهاية لهذا الكيان المحتل الغاصب، ونحاول جاهدين إن شاء الله أن نقوم بدور إيجابي، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يقر عيوننا وأن يشرح صدورنا وأن يطعم جائعنا وأن يكسو عارينا وأن يسقي ظمآننا من أهل غزة، إنهم إخواننا وأحبابنا. والحمد لله إن هذه المحنة جعلت كثيرا من الناس يستشعر فعلا قيمة الإنسانية وقيمة التعاطف مع إخوانه من أهل الإيمان والإسلام ومن أهل الإنسانية. فنتمنى ألا نكون حجارة أو أشد قسوة بمواقفنا المتخاذلة أو السلبية، وثقوا بالله وكونوا على يقين من أن الله تبارك وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، والله تعالى لا يضيع عباده. فنسأل الله أن لا يضيعنا، وإن شاء الله خطوة وبداية نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تؤتى ثمرتها، وإلا فقد أعذرنا إلى الله كما قال ربنا معذرة إلى ربكم. اللهم تقبل منا صالح عملنا واغفر لنا سيئة، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا.